رسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أيها الكرام البررة المتوضئون الأطهار، يا خيرة من اصطفى الله على أرض البسيطة الآن، يا خير من اصطفى الله عز وجل، يا أحباب رسول الله من اشتاق إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرا وعزا لنا أن نندرج تحت هذا الحديث. الذين آمنا برسول الله أحببناه ولم نرى صلوات ربي وسلامه عليه، فنسأل الله جل وعلا الذي حرمنا رؤيته وصحبته في الدنيا ألا يحرمنا شفاعته وصحبته ورؤيته في الآخرة، إن ربنا سميع قريب مجيب. لقاؤنا الثاني مع فتن نعيش فيها ونراها، والمقصود بهذه الفتن اللي عايزين نتكلم فيها هي مش فتن الساعة وأشارات الساعة زي ما ظن بعض الإخوة، مش عايزين نتكلم في أشارات الساعة، ولو تطرقنا لها ماشي، لكن اللي أنا أقصده اللي هي الفتن المعاصرة اللي احنا عايشين فيها، اللي ممكن تخرج الإنسان، مش عايز أقول من دينه، عايز أقول من التزامه بأحكام وهدي وسنة وشريعة الإسلام متمثلة في شخص رسول صلى الله عليه وسلم. لأننا لنا قائد واحد، من بحث عن قائد غير محمد ضل. حط لي خلاص قاعدة أساسية، ما اتبع الصحابة أبا بكر وهو يخالف رسول الله، صح الكلام ولا لا؟ وحاشا لأبي بكر أن يخالف رسول الله، لكن المقصد لو أن رسول لو أن أبا بكر الصحابة شافت أنه هو حاد ولو بدون قصد عن أمر رسول الله يوجهوه، سرعان ما يرجع إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وليت بأمركم ولست بخيركم، ده مين اللي بيقول الكلمة دي؟ اللي الشيطان بيخاف منه، أبو بكر الصديق. فإن رأيتم في إيه خيرا فأعينوني، وإن رأيتم في اعوجاجا فقوموني. يقوم رجل من فقراء المسلمين، يقوم لمين؟ لعمر بن الخطاب. وما أدراك ما عمر في الحكم، وما أدراك ما عمر في الشدة، وما أدراك ما عمر اللي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ونبقى قاعد مع نسائه، فيدخل أبو بكر يقعد وهم قاعدين يتشاوروا ويتكلموا ويتسمروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع أنفسهن، وبعدين دخل عمر بن الخطاب فتبادرنا الحجاب جريوا واداروا من عمر، فالنبي ضحك صلى الله عليه وسلم، فعمر دخل لا بيضحك، أضحك الله سنك يا رسول، تضحك على إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال له من النسوة اللي كانوا عندي قاعدين يتكلموا ويهزروا صوتهم عالي، وأنا بشرح أعودوا معايا على كده، مش بشرح، ما بحبش أقعد أقول نصوص، بس أنا بشرح لأن فهمي على قد وعلمي على قد، وأنا عايز أطلع بالمعلومة بس، بالإفادة من المعلومة بس كمان، خدت بالك؟ فبقول يعني عجبت لأمر تلك النسوة التي كنا عندي يجالسنني يتحدثنا صاخبة عالية أصواتهن، دخل أبو بكر ما تحركوش، فلما دخلت أنت هبنك وابتضرنا الإيه؟ خافوا منك وجريوا استخبوا ورا الحجاب. عمر بيقول له إيه؟ الله يكرمك، أصل برضه أبو يعني حاجة جامدة برضه يا رسول الله، وأنا أي كلام؟ لا، ما أعجب بنفسه طرفة عين، يغضب ويقول عدوات أنفسهن لرسول الله أحق أن تهبنا، تخافوا من النبي أكتر، وغضبان وزعلان. النبي سكت ليه؟ ليه؟ عشان الجملة اللي هقولها لك دي اللي هي هنبني عليها شوية كلام. فتقوم النساء تقولوا ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حليم طيب، انما انت يا عمر ها فيك غلظة، انت شديد شوية، انت شديدة. فيقوم عمر يبص يقول له ايه يا ابن الخطاب، ايه يعني؟ ايوه سبقنا النساء، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا قط الا وسلك فجا غير فجك. الشيطان بيخاف منك مع ان عمر مش شايف الشيطان، بس الشيطان عمر يجري من عمر عشان ايه؟ طويل وعرض وتخين؟ ابدا، قوة الايمان وقوة العقيدة اللي تهز الجبال. يقف على المنبر، مين يجرؤ يبص لعمر بن الخطاب؟ مين يجرؤ؟ اللي تحدى قريش كلها ويقول لهم اني مهاجر الى الله ورسوله، ها؟ فمن اراد ان تسكله امه ويرتم ولده وترمل امرأته فليتبعني خلف هذا الوادي. ايه ده؟ ايه القوة دي؟ قريش كلها تقف، ده عمر يا عم، ومع ذلك بيقول الكلام ده. يوم أين فقير عادي من فقراء المسلمين وبيقول لهم لو رأيتم في خيرا قوموني، وأنا مش معصوم، لو غلطت، لو رأيتوني يعني عودت كده ولا كده قوموني. ما خطرش على باله أبدا إن حد يقوم يقوله زي ما الرجل ده قام قال له إيه، أم أين في وسط المسجد وقال له والله يا ابن الخطاب، ما ذكرش الخير، لو رأينا فيك اعوجاجا ما قومناك إلا بسيوفنا هكذا وهكذا، نقصك بالسيف، خذوه فغلوه وسجن كذا لا اعملوا فيه أبدا. حد من الحرس بصله؟ أصل عمر ما كانش عنده حرس والله، حد بص ما حدش كلمه خالص. يقوم يبكي حبيبك عمر رضي الله عنه ويقول إيه، الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من إن أخطأ عمر بن الخطاب قومه بالسيف. الحمد لله أنا عشت وشفت من العدالة الاجتماعية، ها، وشفت من الديمقراطية، وشفت من الإيمان، وشفت من الخير، اللي واحد يتجرأ في العالم إنه يرفع سيف وش عمر بن الخطاب لو أخطأ. ده المعنى بتاع إيه؟ بتاع عمر بن الخطاب. فتن، أعظم الفتن اللي موجودة هي فتن أن الإنسان يرى الخطأ ولا يستطيع أن يتحدث فيه، أن الإنسان يرى ظلما، إن تكلم قتل وإن سكت استبيح دمه، أن الإنسان يرى اعوجاجا في زمن كثر فيه المعوج، بل وأصبح المعوج تاجا، وأصبح أهل الإيمان في زمن إحنا، أنا مش بتكلم على قوانين، لا أنا بتكلم على إحنا، احنا النهارده اللي معاملتنا مع نفسنا ازاي، احوالنا مع بعضنا ازاي. النهارده الاب اللي قاعد في البيت وشايف ابنه نازل منزل البنطلون تحت ركبه ولبس بوكسر احمر وبنطلون اخضر وازرق وعامل شعر اقسم بالله الذي لا يحلف الا به، امس امبارح مش من بعيد امبارح بس من طريق كده، وفي واحد بيشتغل بيعمل عربيات بيصلح عربيات يعني عشان ما اقولش فين بالظبط، ولقيت حتة واحدة من اللي هم اللي بيقولوا عليهم البنطلون الجينز السائط البتاع اللي على الكمر أو اللي فوق الكمر، البنطلون أزرق والبتاع اللي فوق بيضة، والبوكسر أحمر، الشعر ده هو يهبل، شعر يهبل، الشعر ده هو أصفر طويل لغاية هنا جاي ملفوف كده ومنزل منه ضفيرة كده، وحاجة من اللي يعني الواحد يشوفها يقول اللهم هي الحر العين بقى إزاي. قلت سبحان الله، هو خلاص يا جماعة البيت المسيحية؟ فاللي جنبه قال لي لا حقق شوية يا شيخ، لقيته بسكسوكة بدا، والله الذي لا إله غيره. أنا بصيت قلت لا حول بتا مسيحية، قال لي حقق، على ما العربية لفت على الحتة الدايرة كده بصيت أقسم بالله السالف لهنا وديك، طب ده نزل أبو شافه إزاي؟ صرنا في زمن الأب، وأنا بقولها بملء فيا، لا يجرؤ إن يقول لابنه كده حرام، ما يجرؤش، فضلا عن كده عيب، لا احنا عايزين نشيل كلمة العيب، احنا عايزين نقول الحرام، بيحكمنا شرع ودين واحنا مش احرار، احنا لا قيمة لنا ولا وزن بغير شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ملناش ابدا قيمة في الدنيا، كنا ازل قوم فاعزنا الله ايه بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. التبرج بقى مش للرجالة بس، مش للبنات بس، ده بقى للرجال. وتحط القاعدة الأساسية اللي بتقول لك إيه بقى؟ وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال هو العجاب. مش العجيب أن النسوان عملت رجالة، لكن العجيب أن الرجالة عملت إيه؟ فتن. خذ بقى عند البخاري ومسلم، وكل اللي بقوله لك هنا تأكد أنه في الصحيحين، في البخاري ومسلم، في المتفق عليه في اللؤلؤ والمرجان، في المتفق عليه الشيخان. شوف بقى البخاري ومسلم، من حديث أنس يقول: أتاني قوم، مجموعة من الناس دخلوا على أنس بيشتكوا له الحجاج وظلم الحجاج وبطش الحجاج. الحجاج سفك من الدماء قد إيه وعمل قد إيه وعمل قد إيه، فداخلين يشتكوا له ويقولوا شفت حالنا مع الحجاج. فقال: اصبروا فوالذي نفسي بيده لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه أشر منه. رواية تانية. ثم قال: أشهدكم أني سمعت هذا من حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث هو بس هو نصحهم قبل ما يقول قال رسول الله. الشاهد إيه؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ أشر شر منه. ما تفكرش الناس اللي تقول لك حاكم النهاردة أحسن من بكرة، يقول لك لا بكرة خير، قل له كذبت وصدق رسول الله. ما لا يأتي زمان، احنا بقول لك المرة اللي فاتت مش عارف كنت هنا ولا في المسجد الثاني، ان انا كنت اتمنى ان انا اموت من 5 سنين، كنت اتمنى ان انا اموت من 3 سنين، كنت اتمنى اموت من 10 سنين. شفت ازاي؟ كان عندي حسن ظن بربي انني في الفردوس الاعلى معاه، كان عندي. الوقت بقى عندنا الفتن قاعدة تيجي وبدأنا نستطيبها، وبدأنا نقول عادي، وبدأنا نقول ما يهمش، وبدأنا يبقى عندنا حاجة اسمها إلف المعصية، ودي أعظم فتنة. إلف المعصية في إيه؟ أنا الوقت قلت لكم حتة عجيبة قوي، يعني والله الذي لا إله، أنا عمري 51 سنة، والله الذي لا إله غيره، يمكن من قبل 3-4-5 سنين كنا لما نمر في الشوارع وفي امرأة بنعمل كده حتى لو منتقد. انا الوقت قلت لك معديين بالعربيه ووصفت لك البنت، ما حدش فيكم اعترض عليا وقال ازاي الشيخ يبص على واحده، صح ولا لا؟ الفتوها ولا ما الفتوهاش؟ نفس الله يبارك لك يا شيخ حمزه. شفتوا ازاي؟ ما احنا كلنا بنقع في كده النهارده. فاللي كان عندي حرام بنسبه 100% من 10 سنين النهارده بقى 50%، وبكره هيبقى 30%، وبعده هيبقى عادي، وبعده هيبقى السلام على النساء عادي خالص خالص، وبعد شوية هيبقى أهلا وسهلا، ده احنا اخوات يا عم، ده احنا حبايب يا سيدي، ما تدقش يا عم. المهم ايه؟ النية يا عم. سيبك من الحلال والحرام، هو انت قصدك تزني؟ لا، يبقى خلاص ولا يهمك، اعمل نفسك فيه طالما ده سليم، دوس وما يهمكش. هيحصل كده. وانا بقول لك انا سامعه اليومين دول، بيتقال اليومين دول، جالي اخ شيخ خاتم القرآن، سبه على خير، ربنا يعزه ويبارك فيه، رب يصلح حاله، يعني من من من إخواننا يعني. ففي يوم كده حصل له بعض شوية المشاكل كده، فقعد مع قلبي بقول لك: يا شيخ. قلت له: ايه؟ قال لي: انت متأكد فعلا ان احنا على حق؟ والله خاتم القرآن ومن افضل المتكلمين. قلت له: قال لي: انت متأكد؟ قلت له: ليه؟ قال لي: يا اخي كل الظروف اللي حوالينا، احنا الوحاد اللي مخالفين العالم ده كله، احنا اللي قاعدين نقول ما يصحش وقاعدين نقول حرام، احنا اللي قاعدين نقول لا ده اتق الله ونقول يا عم، والعالم كلها عايشه وربنا بيرزقها وربنا بيديها، واحنا اللي فقراء وهم اللي اغنياء، واحنا اللي مرضى وهم اللي اصحاح. اقول لك حاجه كمان، اقول اتفضل. قال لي: عد على الكازينوهات وعد على الشوارع كده وشوف النساء، تلاقي الملتحي والمنتقبه او الزوج والزوجه او الاخ والاخت ماشيين قاعدين مع بعض في كازينو، قاعدين مع بعض في السياره، هو عامل كده اهو وهي عامله كده، ما بيبصوش لبعض، يبقوا متجوزين. ولو هم حاجه من اللي بالك فيها اتفرج على الضحك وهكذا. قلت له: ما هي دي المعاصي يا ابني، يا ابني ما هو الشيطان يزين، الشيطان يزين. قال لي: يعني انت متاكد ان احنا لو متنا هنلاقي الكتاب والسنه؟ قلت له: اتق الله، اتق الله ولا تفتننا انا كمان. انما في ناس بقول لك بدات تفكر في كده، بدات تقول: هو احنا وصلنا لكده ازاي؟ هو حال العباد بقى عامل كده ازاي؟ اصدقاء السوء، لو انت معلش في التشبيه، لو جبنا قفص مليان برتقان أو طماطم سليمة، واحدة بس فاسدة وسبناها بتعمل إيه؟ تفسد الكل. لازم تشيلها بدري وتحاول تنشف من حواليها وتنظف من حواليها، والثلاثة أربعة اللي حواليها دول تشيلهم. مظبوط؟ ربنا من عليك وماشي مع مجموعة يعلم بها ربنا. ربنا يهدي ولادنا وأحبابنا وإخواننا ويهدي العالم كله، ويهدي اليهود والنصارى إلى دين الإسلام. يا رب اسمع واستجب منا يا رب. فربنا هداك وبقيت كويس وسبت المجموعة وبقيت أنا كويس، خلاص هبقى إنسان كويس اهو. تعمل إيه؟ مطلوب منك تعمل إيه؟ تقول لي أرجع. لا ما ترجعش. أبص لورا ما تبصش. خلي بالك، خلي بالك، أنت ممكن تعدى، وممكن لأن الشيطان مش هيسيبهم، مش هقول لك هم اللي مش هيسيبوك، زي ما حصل مع الربيع بن الخثيم. اسمعوا عنه، شاب جميل حفظ الدنيا وحفظ الدين وعالم وجليل وتقي وورع ونقي، حتى إن عبد الله بن مسعود يقول له إيه؟ يقول له يا ربيع والذي نفسي بيده لو رآك رسول الله لأحبك. ابن مسعود يقول لك ابن مين؟ ابن مسعود يقول له والله لو النبي شافك هيحبك. فكان بيزور عبد الله بن مسعود دايما دايما، يروح يزوره كده. شوف بقى، في العام الخامس من زيارته لابن مسعود بعد 5 سنين يطرق الباب، فابن مسعود جوه، فبيقول للجارية من؟ قالت له ذلك الشاب الأعمى الذي يعودك دوما. قال لها الأعمى؟ فلما دخل هذا ربيع، ده ربيع مش أعمى، بس مؤدب بس محترم. لما يطرق الباب عارف الأحكام دخول البيوت إيه، عارف يحط وشه فين، ما يبصش لشمال ولا يمين، ها، من شدة ورعه. فلما تاب وآمن وأصبح من الصالحين، اصحابه القدام الشيطان ما شابهمش، ومش عايز أقول هم اللي ما سابهوش، لا، الشيطان مكر بهم حتى اجتمعوا وقالوا هو الجدع ده هيشوف الدرويش علينا، يعني هو اللي ناصح واحنا اللي وحشين، يعني هو اللي هيبقى في الجنه واحنا اللي في النار، يعني خدت بالك، يعني اشمعنى، وهكذا. ويبداوا يستكتروا عليك ركعتين بتصليهم، علم الله انت سرحت في قد ايه فيهم. يستكتروا عليك صدقه 5 صاغ بتطلعها الانسان. يستكتروا عليك دقيقتين قاعد فاتح الموبايل بتاعك على القران قبل ما تفتح على الفيسبوك، انا اسف لان عطلتك 5 دقائق، وبعدين تبدا تشتغل في القران شويه، يقول لك ايه يا عم مستكتر عليك ده، هو كره فيك ده، الشيطان كرهه للي انت بتعمله ده. فاجتمعوا وقالوا والله الربيع ده عامل فيها كذا، احنا عندنا نفسد الربيع، احب الينا من الدنيا وما فيها، طب نعمل ايه؟ قالوا انتوا عارفين فلانة الفلانية الغانية التي استغنت بجمالها عن الزينة؟ ايوه، تعالي يا فلانة، ايه رأيك نديك 100 دينار، ها، 100 دينار وتعمل ايه؟ والربيع ابن الخثيم يبوسك، تاخده منه قبلة، تلمسي تحضنيه، المهم تفتنيه. ليه يا أحباب الله؟ ليه؟ طب هو ليه؟ قال لك ودت الزانية لو أن النساء كلهن إيه؟ زوان، لا تعيرني ولا عيرك عشان الهم طايلني وإيه؟ فما ينفعش أنت تبقى كويس. صاحبك بيحبك آه، جارك بيحبك آه، بس طالما هو في المعاصي عايز يسحبك معاه عشان نبقى شبه بعض، خلي بالك من دي. طيب قالت لهم يعني يعمل ايه؟ قالوا يقبلك او يمسك او يعانقك ولك 100 دينار. قالت لهم لا، ده الربيع ده شاب جميل وانا بحبه ونفسي فيه، مش عايزه منكم حاجه، ولكم ان يفعل كذا وكذا وكذا، يزني يعني. قالوا لها طيب. جت بالليل عارفه ان الربيع ابن الخثيم بيخرج الساعه كذا، بيقول مش الساعه كذا، بيروح في العتمه يصلي في المسجد او هكذا. فانتظرته في ظلام الليل عارية متجملة وعارية وقد أخذت عليها إيه؟ عباءة. فلما رأته مشت خلفه لغاية حتة عتمة أو حتة يعني فاضوء قمر كده جميل، وقالت يا ربيع. فقال ما لك؟ قالت انظر إلي. فتركها وانصرف. قالت يا ربيع ما هكذا يفعل الصالحون؟ أنا عايزك في أمر مهم، بص لي بس، خلي بالك مني، أنا امرأة في ورطة وعايز أكلمك. فالتفت الربيع فسقطت إيه؟ فأسقطت عباءتها، فإذا بها من أجمل ما يكون عارية تماما بين يدي، وقالت هيت لك أنا لك. فقال يا هذا، وهو ينظر الأرض، أأمنتي أن تبيتي هذه الليلة في قبرك ويأكل الدود هذا الجسد الذي تتجملين به؟ أأمنت أن تسقط عيناك على وجنتيك؟ شوف بقى الكلام وشبهه كتير يعني. أأمنت أن تبات الليل في قبرك؟ أأمنت أن تكون غدا بين يدي الله عز وجل في القيامة فيسألك عن كذا؟ أأمنت من النار؟ أأمنت من عذاب الله؟ أأمنت من سخط الله؟ وأعد كلمها وهو لا ينظر إليها، فنزلت على الأرض فحملت عباءتها وهي تبكي فوضعتها على كتفيها وانصرفت مسرعة إلى أعالي الجبل تابت، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. اجتمع الأصحاب قالوا حصل إيه؟ فعلموا ما كان من الربيع لها، قالوا والله أرسلناها تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. كنا معاها وكنا كويسين إحنا، خلي بالك. فأصحاب السوء دول من أعظم الفتن اللي موجودة النهاردة، في ظل عري، في ظل أنا آسف فيسبوك وإنترنت وكلام ما بيجيبش إلا القبائح، ما بيجيبش إلا المصائب، ما بيجيبش إلا بقول لك الفتاوى حتى القذرة، أن الرجل لو سمعت الفتوى بتاعت الرجل المعمم إذا طال بكم السفر فعليكم بالذكر، سمعتوها؟ إحنا في مصائب، أسأل الله أن يعصمنا. أنا عايز أوصل في النهاية عشان أقول لك لا ينجيك ويعصمك من هذا بعد الله إلا العلم، إلا الدين، إلا أنك أنت تبقى عارف دينك بيقول إيه، إنك أنت تشتغل بالحلال والحرام في كل حاجة وتترك عيب وتترك كذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته فنظر إلى أطمة من أطام المدينة، يعني حي كده من أحياء المدينة، ثم أشاح ببصره وأطال النظر ثم نظر إلينا وقال هل ترون ما أرى؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال فإني أرى الفتن ينهار أبيض، فإني أرى الفتن تنزل تهطل من خلال دياركم، تقع من خلال دياركم كوقع المطر. الفتن نزل على بيوتكم زي المطر في اللي جاي، في الأيام اللي جاية الفتن نزل على بيوتنا كنزول المطر من السماء. هتنجو من ايه؟ تقدر تمشي في المطر وما ينزلش عليك قطرة؟ يبقى لازم تصيبك فتنة. طب إن أصابتك الفتنة إلى من تلجأ؟ وإن أصابتك الفتنة بمن تستجير وتستغيث وعلى من تتوكل وتستعين به؟ ليس إلا الله. طب انت قاطع حبل الاتصال، قاطع السلك، أنا مش متصل بالله أصلا، أنا بيني وبين ربي لا أراه ولا، لإني عبد سوء. قالوا يعني إيه عبد سوء؟ قال عبد السوء الذي لا يجيب سيده إلا إذا نادى عليه. حضرتك ما بتعرفش ربنا إلا لما يقول الله أكبر حي على الصلاة قم تيجي، تبقى عبد سوء. عبد سوء؟ أيوة. إزاي؟ ما أنت لازم تعرف ربك في كل أوقاته. هو لازم الأذان عشان تذكر الله، هو لازم الأذان عشان تصلي ركعتين، هو لازم الأذان عشان تقرأ القرآن. ما أنت ما بتقرأش القرآن إلا في الصلاة، ما بتسبحش إلا في الصلاة، ما بتستغفرش إلا في الصلاة، ما بتتوضاش إلا لو أنت رايح تصلي، ما بتقعدش في سكينة وتترك المعاصي إلا وأنت في الصلاة. يبقى عبد سوء، وإن كنت تصلي فأنت عبد سوء. أمال العبد الخير إنه اللي يذكر ربه كل شوية، اللي معتصم بالله، اللي كل شوية يقول يا رب، اللي كل شوية يقول سبحان الله. ها أرأيت إن كان عندك في المحل، أعيد الكلام، إن كان عندك في المحل اتنين عمال اشتغلوا عندك، واحد وقف على الباب هناك وواحد وقف جنبك كل شوية ينظف الترابيزة، شوية يجي لك أجيب لك شاي يا معلم؟ لا. طب أجيب لك كوباية مية حاج؟ لا. تيجي تعمل كده تطلع لك منديل، وقف حواليك ده على طول. التاني وقف فين؟ ها التاني وقف بعيد، فكل شويه تقول له ايه يا ابراهيم يا جدع، فين ابراهيم يا جدعان؟ ده في الحمام. فين ابراهيم يا ناس؟ انك تكلم الحاج ابراهيم. ابراهيم يجي، ايوه حاج امرني، هات لي شاي يا ابني، يروح اجيب له شاي وخلاص. التاني يشيل الشاي صب له السكر ويقلب لي وشغل. ايهما افضل؟ الاثنين عبيد عندي. ايهما افضل؟ اللي واقف جنبي في خدمتي على طول كل شويه عينه عليا وايده معايا، ولا اللي ما بيجيليش الا لما بنادى عليه؟ نقول افضل. ألا ولله المثل الأعلى، هكذا العبد بين ربه أو مع ربه تكون معاملته. معاملة العبد لربه كمعاملة هذا العبد لسيده، تبقى دايما قاعد أستغفر الله، أتوب إلى الله، سبحان الله، أقوم أصلي ركعتين، أصلي صلاة الضحى، قبل الأذان أكون مستعد لإقامة الصلاة، المصحف بتاعي في إيدي، قرآني شوية، عندي ورد من القرآن، إنما الصلاة دي هي اللي تبقى نفلة على أحكام يوم الإيمانية، مش أحكام يوم هي اللي نفلة على الصلاة، لا، الصلاة هي الأحكام هي اللي نافلة على إيه؟ لأن حياتي كلها صلاتي ومماتي ومحياي وذكري وقيامي وشغلي وكلي لمين؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أختم لك بفتنة الطاعة، ساعات بتجي لك فتنة في الطاعة مثبطة، معايا 100 جنيه، 100 ألف جنيه، 100 جنيه يا رجل، طيب معايا 100 ألف جنيه، وبعدين 100 ألف جنيه دول جاي لي عمرة أو جاي لي حج، يقول لك لا ده أنا عندي بنت، وحاكم لما تيجي تجوز البنت أفضل من الحج والعمرة. صح يا عم الحاج، تمام. هي بنتك عندها كم سنة؟ عندها 7 سنين، ربنا يبارك يا رب. نقول له والله حرام، 7 سنين؟ أنا فاكر 27. أيوة أنت ممكن تكون البنت هتتجوز كمان شهرين أو كمان 3 شهور، انتظر. إنما البنت مخطوبة لا، ده لسه ما تخطبتش. يجي لك الشيطان، يجي لك أصدقاء يقول لك خلي بالك اللي يحتاجوا البيت يحرم عليه، وخلي بالك ده ربك رب قلوب، وخلي بالك. ومين قال لك انك انت ضيعت احكام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبيقول ايه؟ وما احكام ربنا، وبيقول وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. راجل حاتم الاصم لو تسمعوا عنه، قاعد في بيته وعايز يطلع يحج، فجاب بناته الخمسة قال لهم يا اولاد انا قذف الله في قلبي ان انا اروح احج بيت الله الحرام، ايه رايكم؟ قالوا له والله يا بابا يعني انت عارف يعني ما يدوب عندنا شوية ايه، ومعاك 50-60 دينار هتطلع بهم وتسيبنا لمين؟ ده احنا انت يدوب يا بابا سندنا، انت في بنت صغيرة سداسية، يعني ايه؟ قالوا السداسية يعني ايه سداسية؟ عندها ست سنين. قاعد على جنب كده، فقال لها مالك يا فاطمة؟ قالت والله يا أبتي ما عرفناك إلا أكالا وما عرفنا رزاقا سوى الله، اللي بيرزق ربنا، إنما احنا انت بتجيب كيلو تفاح 8 تفاحات بتاكل 2، ما بتسيب لناش حاجة، ممكن تقعد على انت بتاكل، انت بتنقص الأرزاق ما تزودهاش، لأن الرزق هو من؟ هو الله. فامضي إلى ما أمر الله ولن يضيعنا رب ذهبت إليه طاعته. ايه الحلاوة دي يا ولد؟ مش هيضيعنا ربنا. طيب قال طب توكلنا على الله، رضا بكلام البنت، شوال فيه شوية تمر وزير فيه شوية مية، وسلام عليكم يا أولاد. طبعا السفر بقى من مسافة من عند العراق كده بياخد كم شهر رايح وكم شهر جاي، مش رايح في الطيارة وراجع، لا ده كم شهر رايح. واحد احنا بنعمل عمرة، فبقول له واحد احنا العمرة كذا، قال لي كم يوم؟ قلت له 8 أيام، قال لا كتير، لا لا لا كتير يا عم. قلت له مال عايز؟ قال لي 1 أو 2. تك تك، وانا سيب المصلحة وروح فين؟ قلت له سيب المصلحة وروح لرب المصلحة. حد طايل يقعد في الكعبة ب100 ألف ظهر و100 ألف عصر و100، حد طايل؟ قال لما الموت يحلها الملك، انما ما سيبش مصلحتي، انت حر، خلي بالك. فذهب الايه صاحبنا حاتم الاصم وترك الاولاد. بعد 2-3 أشهر المية خلصت، الزاد خلص، الفلوس خلصت، عايزين ناكل، مفيش حد بيعدي علينا، ده احنا في صحراء كوخ قديم، ويعني مفيش فينا صدى، احنا بنات كلنا. فقعدوا يبصوا للبنت كده، ارتحتي؟ ارتحتي يا مقصوفة الرقبة؟ كانش زي ما ابوك قاعد معانا رايح يجيب لنا ايه اكل ولا يجيب لنا شويه مام البير؟ لازم تتفزلكي، عامله لنا الفيلسوفه، الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه بقى كتير ده، ها بركاتك يا مولانا، بركاتك يا عم الشيخ، ايوه حط لي فريشه الكلام اللي بالك فيه ده. قعدوا يصبطوا في البنت. الخليفه او الامير خارج للصيد، يشاء رب العالمين ان الازوده تنتهي او الماء ايه، يدوروا على البير، البير جف، من الذي جففه؟ يدوروا في الجرابندنيات والزمزميات اللي معاهم ولا نقطه ميه، عايز اشرب يا ناس. الحرس اللي معاه ماشي حواليه البطانه، يجروا هنا يجروا هنا، ما فيش. قام واحد قال له في كوخ بعيد هناك اهو بتاع راجل فقير اسمه حاتم الاصم، تيجي اما نروح جيلهم بالخيل، اجري يا جدع اجري. راحوا يا بنتي، ايوه امير موجود عندنا وعايزين شويه ميه. قلت لهم والله ما عادش عندنا، ده الميه خلصت. طب شوف اي حاجه كده، قالت شويه ميه تحت في الجزير، يعني مش عايز اقول اللفظ، يعني مليانين طينه ومليانين ميه ومليانين قرف. ادوا لها الكوز المصدي، الامير بيشرب في فضه وذهب، ادوا لها الكوز المصدي، ايه خبط الزير كده ميل كده، حط بقعتين نقطتين ميه في قلب ايه الكوز، انطلقوا به الى امير المؤمنين. استنى لما مات الامير عطشان، قذف الله العطش في حلقه فكاد ان ينقطع، ادوا له الميه شرب. قالوا يا رسول الله ما اطيب الطعام؟ قال ما كان على جوع، لا بط ولا فراخ ولا حمام، ما كان على ايه؟ لو انت جعان لقمه عيش حاف تلاقيها افضل من ايه، مظبوط، ولو انت شبعان لو قدامك المن والسلوى يعني تهرش، صح ولا لا؟ الامير مسك كوز الميه راح حطه في بقه، الله، والذي نفسي بيده ما شربت ماء اطيب ولا ألذ ولا أروى لذي عطش من هذا الماء. تعمين قالوا حتى من الأصم، قال سبحان الله، ده أنا كنت هموت يا أولاد والله، ده أنا خلاص ما كنتش قادر أتنفس، مش عارف أبلع ريقي. وراح مطلع كيس ذهب، كيس ذهب، وراح عامل إيه؟ وراح رميه قدام الباب كده، وراح قايل للبطانة اللي معاه، من أحب أمير المؤمنين فليفعل مثل فعله. حد يستجر ما يرميش؟ ها؟ اللي بيحبه ده، اللي ما بيحبش هيرمي كسان، مش كده؟ اللي بيحب هيرمي كيس، واللي ما بيحبش هيرمي اثنين وثلاثة. فألقوا بأكياسهم وما معهم من المال إرضاء للأمير وخوفا من الأمير. اجوا يقفلوا باب البيت، ما استطاعوا أن يغلقوا باب البيت. البنت قاعدة تقول سبحان الله، استغفر الله، سبحان الله. لموا الذهب دخلوا، قالت لهم ايه؟ قالوا انزلي يا فاطمة لمي معانا، شوف الخير اللي احنا فيه. قالت لهم فرحتم، ارتضيتم، سعدتم؟ قالوا قالت لهم شوفوا، نظرة من عيني انسان جعلتكم اغنياء، نظرة من عين مخلوق جعلتكم اغنياء، فما بالكم اذا نظر اليكم الخالق. لو المخلوق خلاكوا كده بالسعادة دي، مع دناءة الدنيا، طب لو رضيت ربك مش بشربة ماء، لا، لو رضيت ربك بطاعة، لو رضيت ربك باستغفار، لو رضيت ربك انك انت في ظل هذه الفتن انت ناج مسلم بعون رب العالمين وبالعلم اللي معك في قلبك بالحلال والحرام دائما. اللهم قني شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، دائما كده دعاءك. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تنجيني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سألوا الله دوما أن ينجينا منها وأن يعصمنا منها وأن يحيينا على الإيمان الكامل والسنة وأن يتوفنا على الإيمان الكامل والسنة من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يجعلنا جميعا سلما لأوليائه حربا على أعدائه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أقواتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا، وبارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا وزوجاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.